قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هنا هم أهل الحل والعقد، وهذا يعني وجود جماعة وإمام. فالله عز وجل نهاهم أن يخوضوا ويتحدثوا في أمور هي من خصائص الإمام ومن خصائص أهل الحل والعقد، وأمرهم أن يردوا ذلك إليهم لأنهم أعلم به من غيرهم. إذن هذا المعنى الأول في قوله عليكم جماعة، وفي رواية السواد الأعظم. الثاني الذي أشار إليه ابن مبارك كون الإنسان على الحق ولو كان وحده، كون الإنسان إيش؟ على الحق ولو كان وحده. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان وحده على الحق، ثم آمن له إيش؟ لوط، كما أخبر الله عز وجل بذلك بقوله فآمن له لوط. عاد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة، ويد الله على الجماعة من شد إلى النار. نعم، تقدم الكلام على قول إيش؟ قوله ومن شذ إلى النار، هذا يشير إليه أيضا قول النبي في الصحيح، قول النبي في الصلاح ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثالثة قال التارك لدينه المفارق للجماعة، ويشير إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا إيش؟ كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد فذكر نحوه. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن إسماعيل فذكر نحو حديث يزيد رفعه بعضهم عن إسماعيل ووقفه بعضهم. نعم، هذا الحديث حديث حسن وهو مندرج في تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن لها تفسيران صحيحان، هذا في حال وهذا في حال. ففي حال قوة المسلمين وظهور العلم وظهور السنة وكثرة أهل الخير وقوتهم وضعف أهل الشر يأتي حديث أبي بكر هذا، إن إذا هذا الحالة الأولى إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ضد أن تكون حالة المجتمع ضد يعني ضد الحالة الأولى، لا يكون هناك ظهور للعلم وكثرة لأهل الخير، وإنما يكون المجتمع فيه من هذا وفيه من هذا، لكن الشر هو الأكثر، الشر هو الأكثر. فحينئذ يأتي حديث أبي ثعلبة وحديث عبد الله بن عمرو وابن حبان في داود وابن حبان في صحيحه، ولفظ حديث أبي ثعلبة: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة، في رواية بقويصة نفسك، ودع عنك أمر العام. وقال شيخ الإسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال شيخ الإسلام معلقا الحديث: فإذا قوي أهل الفجور فلم يبق لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، سقط التغيير باللسان وبقي بالقلب، سقط التغيير باللسان وبقي بالقلب. وحينئذ سيكون الناس على أنحاء ثلاثة، وهي الواردة في حديث إيش؟ حديث أم سلمة وغيره كما في الصحيح، صحيح مسلم. قال: سيلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، وفي رواية فقد برئ، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هنا أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة. قال: من رأى منكم الأول الذي ينكر، الذي إيش؟ ينكر إما بيده وإما بلسانه. والصواب والله أعلم أن الإنكار باليد هو للسلطان ومن ينوبه، هكذا قال أهل التحقيق من العلم، منهم النووي وغيره. أو ينكر بلسانه، أو ينكر بلسانه إذا لم يترتب على الإنكار منكر أكبر منه، إذا لم يترتب على الإنكار منكر أكبر منه، هذا ناجي. الآخر الناجي هو الذي يكره ما الواقع، يكره الواقع ويكره المنكرات، وهذا وإن لم ينكر بلسانه، وإن لم ينكر بلسانه، لأنه يعلم أنه لو أنكر بلسانه أوذي، أوذي، فحينئذ ينكر بقلبه، يكره المنكر ويفارق المنكر. وهذا مندرج في قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن إيش؟ بالإيمان. طالما أن القلب يعمل، أي يبغض ويحب ويكره ويحب، فإن صاحبه على خير، فإن صاحبه على خير. الفريق الثالث هو الذي يرضى ويتابع ويبرر للمنكر، ويبرر للمنكر ويزين المنكر، فهذا آثم، فهذا آثم. وإن لم يفعل حتى لو لم يفعل المنكر، حتى لو لم يفعل المنكر، لكنه يرضى كما قال النبي ويتابع، فإنه آثم كإثم فاعل المنكر، آثم كإثم فاعل المنكر. ولعلي ذكرت لكم، بارك الله فيكم، في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعلي ذكرت لكم بارك الله فيكم في قوله تبارك وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال عكرمة دخلت على ابن عباس وهو يبكي فسألته فقال وكان يقرأ في سورة الأعراف هذه الآية وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم قال الله عز وجل ذكر المنكرين وذكر الواقعين في المنكر هؤلاء نجوا ولا أدري عن الذين سكتوا وهم منكرون لكنهم لم ينكروا بألسنتهم وإنما أنكروا بقلوبهم هل نجوا فإننا نرى منكرات ولا ننكرها يقول ابن عباس فقال له عكرمة بل نجوا وكيف ذلك قال لأن الله سكت عنهم ولو كانوا قد عذبوها لذكرهم الله عز وجل في من عذب. قال ففرح ابن عباس بذلك وكساني ثوبا فرح ابن عباس بذلك وكساني ثوبا. إذن هذه الآية هي أصل قول النبي عليه الصلاة والسلام سيري عليكم ورافة تاريخون فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. إذن هذا الحديث يفسر الآية ولكن من رضي إيش ولكن من رضي وتابع ولكن من رضي وتابع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. أما بالنسبة للمنكرات الواقعة في المجتمع فأنا تقدم الكلام على هذا الحديث وقلنا إنه حديث ليش حسن فيه هذه الزيادة أنكم تدعون ولا يستجاب إيش ولا يستجاب لكم. المنكرات يا إخوان تنقسم إلى نوعين منكرات عينية ومنكرات نوعية ومنكرات نوعية. فالمنكرات التي قد يسكت عنها الإنسان ولا ينكرها لعدة أمور إما أنه قد يعاقب لو أنكرها وذكرها وإما أنها أمور تتعلق بالسلطان فليس من السنة إعلان المنكر على ولي الأمر هذا منهجه الخوارج وكما سيأتي بيانه. وهذا بالنسبة ليش المنكرات العينية، المنكرات العينية يعني في المحل الفلاني فيه كذا، في المحل الفلاني فيه كذا، يقول للناس هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. فإن من أسباب هجر المنكر وتركه ترك ذكره، ترك ذكره. إذن هذه إيش؟ هذا المنكر العيني، المنكر العيني لا ينكر إيش إذا كان هناك يعني ما إذا ترتب على ذلك ما تقدم ذكره. الثاني المنكر النوعي، يعني تنكر النوع الذي أنكره الله في القرآن وأنكره النبي، تنكر الشرك، تنكر الكبائر على اختلافها، على اختلاف أنواعها من الزنا والربا وشرب الخمر فهذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه، وهو إيش؟ وهو إنكار ما أنكره الله في القرآن، لكن من غير إيش؟ من غير تعيين، من غير أن تعين. أنت الآن تريد كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فأنت تريد تبليغ أمر الله إلى الناس فتنكر كل منكر واقع في المجتمع بنوعه، سواء كان ذلك الإنكار في خطبة الجمعة أو كان في درس أو كان في محاضرة أو كان في مجالس العامة، تنكر عليهم كل ما يخالف شرع الله. ما الفرق بين الإنكار الأول والإنكار الثاني، وخصوصا الإنكار على ولي الأمر علنا؟ الفرق بينهما أن الأول فيه منازعة لولي الأمر، فيه منازعة لولي الأمر، وقد يتحول إذا كان منهجا لنا، قد تتحول الإنكار من الإنكار الشرعي إلى الإنكار السياسي، الإنكار إيش؟ السياسي، ثم عاد ندخل في الفتن، ثم ندخل إيش؟ في الفتن. يجب التنبه لهذا، أننا ما يحدث في الدول الإسلامية اليوم، الدول العربية وأي مكان من منكرات يجب علينا أن ننكره، ولكن لا ننكره بأسلوب العلمانيين والليبراليين والإخوانيين، لا، ننكره بالأسلوب إيش؟ الشرعي، ننكره كما أنكره الله في القرآن، كما أنكره الله في القرآن، ولا نحول الإنكار الشرعي إلى إنكار سياسي، حينئذ يكون مقصدنا اختلف. وبدل أن نصون ونحمي جناب الشرع، دخلنا في إيش؟ دخلنا في نزاع يراد منه إيش؟ يراد منه أهداف سياسية، يراد منه أهداف سياسية. فيجب التفريق بين النوع والعين، بين هذا وهذا، أشار إليه الشيخ الإسلام وذكرته ونقلته عنه في رسالة الإكليل، الإكليل فيما يجب في إنكار المنكر من التفصيل. فها هنا إنكار إيش؟ إنكار عيني، وهنا إنكار. وعلى كل حال لا لا لا يوجد يعني في القرآن دليل صحيح صريح يدل على الإنكار عينا لغير السلطان، انتبه، لغير إيش؟ وإلا فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنكر قال وخطب، وكان قد حدث شيء من بعض المسلمين، قال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا، مو بعين عليه الصلاة والسلام. حتى القرآن على كثرة أسباب النزول ومن لهم علاقة بأسباب النزول ما يذكر أسماء القرآن، نادر نادر ما يذكر إيش أسماء، يعني أبو بكر وهو الخليفة الراشد الصديق ما ذكر الله اسمه في القرآن الكريم، الذي عقر الناقة أشقاها لم يذكر الله اسمه في القرآن الكريم. التسعة راحت الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يذكر الله عز وجل. إذن المقصود بالإنكار هو النوع، الإنكار هو النوع. ولهذا قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، هذه المنابذة، المنابذة يدخل فيها ما يدخل فيها الإنكار العلني على ولي الأمر، يدخل فيها الإنكار العلني على ولي الأمر. وطريقة القرآن في الإنكار على ولي الأمر هو ما أمر الله عز وجل فيها موسى حينما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لين، اذهب إليه، اذهب إليه، نعم اذهب إليه، مو بتروحها أمام الناس ولا وش الفائدة به هذا؟ أنت الآن أمام الناس اغتبته وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غير موجود، لكن تبي النصيحة أنت وتريد أن تبلغ دين الله، أنت تبلغ دين الله، اذهب إليه، اذهب إليه. إذا أما إذا لم تستطع الذهاب إليه فقد خلاص انتهى الأمر وسقط عنك ما إيش ما يجب عليك شرعا، إن كان يجب عليك، إن كان يجب عليك. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، انتبه معروف، الأمر المعروف. راجع تفسيرها عند الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، يعني أن الأمر بالمعروف إذا كان يتعلق بأشخاص أو بها فأنت تسره ولا تعلنه. لا خير في كثير من مش النجوى، النجوى الكلام بين اثنين. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، إيش؟ أو إصلاح بين الناس. ثم إن المراد من الإنكار هو الإصلاح، فيجب عليك كما قال تعالى أن تسلك طريق القصد الذي يوصلك إلى الإصلاح، يوصلك إلى الإصلاح. ولهذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر إيش ليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تريد الإصلاح، أنت لا تريد النزاع، لا تريد الشقاق. ولهذا لما جاءوا إلى الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وكان يعتقد عليه رحمة الله أن من يقول بخلق القرآن كافر، ماذا قال عليه رحمة الله؟ جاء إليه فقهاء بغداد، فقهاء بغداد يعني أهل العلم في المجتمع، فقالوا فما قال ماذا تريدون؟ قالوا نشاورك في أن لا نرضى إمرته ولا سلطانا. قال فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال اتقوا الله وأنكروا بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. حتى هذا منهج السلف الصالح، وقد أشار القرآن إلى ذلك. في ماذا؟ في قول موسى عليه السلام لهارون قال ما منعك يا هارون أن تتبعني بعد قف عصيت أمري، لما هارون طبعا كان مع بني إسرائيل لما وقعوا في أمر عظيم. وش الأمر هذا؟ الأمر هذا هو عبادة غير الله العجل، أنكر عليهم هارون ولكنه لم يفارقهم. ليه؟ لأنه كان لو فارقهم لحدث في هذا نزاع وربما وصل إلى القتال. فقال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما معنى لم ترقب قولي؟ هو قال له أصلح، قال له قبل أن يمضي ويدي سهلة فأصلح، فأنا يقول خشيت من الافتراق الذي سوف يحدث إيش في الناس، فبقيت لأجلي. أيضا هذا ينبغي التنبه. فموسى بعد ذلك ما نامه، بل قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي. فهارون عليه السلام بقي، نعم هو أنكر عليهم هذا موت، لكنه لم يفارقهم لأجل أن الفراق كان سوف يؤدي إيش إلى النزاع وربما إلى القتال، فانتظر حتى يعود إيش حتى يعود موسى عليه السلام. وتعرفون بقية القصة وما فعله موسى بمن، ما فعله موسى بالسامري الذي كان سببا في تحول عقيدتهم من عقيدة التوحيد إلى عقيدة الشرك. وتقدم معنا أن الأمر بالمعروف أنه له حالتان، حالة الأولى في قوة ظهور الإسلام والمسلمين وكثرة الخير، وحالة الثانية في حالة إيش؟ في حالة الضعف، في حالة الضعف وكثرة الشر وكثرة الشر، هذا الذي جاء فيها قول النبي فإن لم يستطع فبقلبه وقوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى هذا هدي النبي وهو الناصح الأمين، قال حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك إيش بخويصة نفسك. هذا لا يعني ترك أمر العلم والتعليم والدعوة، لأن الحق والباطل في صراع، حق والباطل في صراع، لكن أهل الحق لا يسلكون سبل أهل الباطل في الإصلاح، وإنما يسلكون سبيل القرآن والسنة يسلكون. ولهذا قال يقول الله تبارك وتعالى نبيه فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ويقول ودع أذاهم، وإلى غير ذلك من الآيات التي معناها لا تسلك إيش سبيلهم، إن عليك إلا البلاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. هذا يعني عاد الإسناد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهري عن حذيفة بن اليمان. إن شاء الله أنه حديث حسن، وإمامهم كما هو معروف الذي قتلوه، أول من قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم أيضا قتلوا علي رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا قد وقع، وبسببه حصل للمسلمين ما حصل من الافتراق والاختلاف والنزاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة رضي الله عنها لعل فيهم المكره، قال عليه الصلاة والسلام إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في الصحيح، حديث عائشة في الصحيح، وهذا الحديث حديث حسن وهو يدل على أن الناس إذا نزلهم عليهم عقاب إذا نزل عليهم عقاب فمتى يكون هذا الأمر؟ يعني متى يمكن أن يعاقب أن ينزل عقاب على أهل الصلاح وأهل الخير؟ يكون هذا إذا لم يكن هناك إصلاح في المجتمع، إذا لم يسعى أهل الخير إلى الإصلاح بأي سبيل يستطيعونه. وتقدم الكلام على معنى الإصلاح، إذا لم يسعى أهل الخير إلى الإصلاح في المجتمع ونزلت عقوبة فإنها العقوبة تشملهم. والدليل على أن العقاب إذا نزل يكون على أهل الشر فقط دون أهل الخير، آية الأعراف التي تلوتها قبل قليل، فقال فأنجينا الذين ينهون إيش عن السوء وأيضا قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش مصلحون وأهلها مصلحون. فإذا وجد الإصلاح في المجتمع ونزلت عقوبة فإن العقوبة تكون فقط على أهل الشر، على أهل إيش الشر. أما إذا لم يوجد إصلاح وكان هناك يعني تقاعس من أهل الخير في النصح للناس ودعوة الناس وقد يشملهم إيش، لكن حتى إذا شملهم ذلك فإن الناس يوم القيامة يبعثون على إيش على نيات. والنبي سئل عن الجيش الذي يغزو الكعبة فيخصف به في بيداء من القاد كيف فيه قراهم وفيها، فقال النبي عليه الصلاة يبعثون إيش يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم. وقد يكون أيضا في موتهم أولئك رحمة لهم، قد يكون أيضا في موتهم رحمة لهم. وفي قوله في الحديث حديث عائشة وحديث سلمة أن هنا أن جيشا يغزو الكعبة فيخسف بهم فيه التنبيه على أن الحرمين مكة والمدينة هي بيضة المسلمين وأنها مستعصية على كل من يريد إيش غزوها من الكفرة. ولهذا لا يعرف في تاريخ الإسلام أن اليهود أو النصارى أو غير من ينتسبون للإسلام غزوا إيش غزوا الكعبة، هذا لا يوجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة، فقال يا فلان ترك ما هناك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وهو في الصحيح، وهو أن مروان ومروان مذكر عندك خطب قبل الصلاة. السنة في العيد أن تخطب بعد الصلاة، هو مروان يقول أنا خطب بعد الصلاة قعدوا وراحوا. فالجواب على ما على تعليله أنك لست مكلفا بهداية الناس وإصلاح الناس إذا كان قصدك من الخطبة الإصلاح، فلا تغير السنة لأجل ذنوب الناس. أما إذا كان قصدك بالخطبة شيء يعود إليك أنت أو أمر من أمور الدنيا فعد هذا أبعد، فهذا أبعد. فأنكر عليه أبو سعيد أو من حضر، فقال أبو سعيد فأما هذا فقد قضى ما عليه. نعم، إذا كنت بين يدي ولي الأمر فإنك تنكر عليه إذا أردت إيش الإنكار، لا حرج في ذلك، وخصوصا في أمر قد يفوت مثل موضوع الصلاة. ولهذا من أعظم الجرائم التي قد يفعلها ولاة الأمر هو تغيير أمور الدين. انتبه، أمور الدنيا، الظلم، أكل المال بالباطل، وهذا أمر ويعني أيسر بكثير من أن يغير الملة، أن يغير الدين، هذا هو المنكر الأعظم. ولهذا كان ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن بني إسرائيل يعني فيهم كان فيهم ملوك كثير وفيهم أنبياء كثير، حتى قيل إن كان فيهم 1000 نبي. قال فكان النبي يأتي الملوك، طبعا الملوك يأتي ملوك بعد ملوك، يعني قد الملوك يقبل 40 و50 أو أكثر، أو فيأتي النبي في زمانه، ما يخلو الزمان من نبي في وقت بني إسرائيل ما يخلو، فيقول للملك في زمانه انتبه، أمر الدنيا أكلك منها أو أخذك بالمال بالباطل، هذا أمر الله عز وجل يعني بينك وبين الله، والله عز وجل يحاسبك عليه، لكن الذي نحذرك منه أن تغير الدين، تغير التوحيد، تغير العقيدة، فاعلم أنك إن فعلت ذلك زال حكمك وملكك. قال في سياق هذا، فمن أطاعهم ثبت حكمه، ومن عصاهم زال ملكه وحكمه، زال ملكه وحكمه. إذن هذا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن أعظم الأمور التي يجب أن يغار عليها الدين، وأوله العقيدة، أو تغير الشريعة، أو تبدل إيش الشريعة، هذا من أعظم المنكرات، ومن أعظم إيش، ومن أعظم الجرائم. أما ما دون ذلك الأمر فيه إيش، فالأمر فيه سهل. ليه؟ لأن الإصلاح فيه ممكن، الإصلاح فيه ممكن. ومع ذلك لو أنه حصل أمر من ذلك، أقصد النوع الأول الجرائم العظيمة، ولم يكن في للمسلمين طاقة في تغييرها، فحينئذ يصبرون، فحينئذ مثل ما فعل الإمام أحمد، هذا غير وقال إن القرآن مخلوق، وفرض هذا عقيدة على الناس، ومع ذلك الإمام أحمد أمر بالصبر، أمر إيش بالصبر. وهكذا جاء في قوله تبارك وتعالى، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. فبنو إسرائيل صبروا، ولم يقاتلوا فرعون لما كانوا في مصر، وكان عددهم 600,000، مو بشويين، ومع ذلك لم يؤمروا بالقتال، بل إنهم أمروا إيش بالفرار منه، أمروا بالفرار منه وترك مواجهته. لماذا؟ لأن القتال ربما أدى إيش إلى، في حالة الضعف أدى إلى مفاسد، أدى إلى، فلذلك لم يؤمروا بالقتال، وإنما أمروا بالفرار، فتبعهم فرعون وقومه. فثم حصلت الآية العظيمة، أن ضرب موسى البحر وساروا فيه، ثم لما دخل فرعون ومن معه وجيشه في البحر أطبق عليهم البحر وماتوا غرقا. إذن في مثل هذه الحالة هو الصبر وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، انتظار الفرج والقيام بعبادة الله، لأن الله عز وجل في وقت شدة فرعون عليهم قال تعالى لهم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. يعني في مثل هذه الحالة معناها خلاص طاعت، لا، أنت في نفسك تقيم أمر الله وتقيم شرع الله في نفسك وفي أهلك وفي هذا الذي، أما الأمور الأخرى فإن الأمر فيها بيد الله. نعم باب. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا مندرج في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أعظم أسباب سلامة المجتمع من الهلاك وعقاب الله عز وجل هو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وواجب الأمر بالمعروف كما تقدم يا أخوان والنهي عن المنكر ليس مقتصرا على الأمر والنهي، بل يدخل فيه الدعوة إلى الله وتربية الناس على العقيدة وعلى السنة وعلى محبة الله والخوف من الله ورجاء الله، فإن هذا هو أعظم وازع يمنع الإنسان من عمل المنكر والمعاصي، أن يربى على التوحيد وأن يربى على السنة وعلى محبة الله ومخافة الله هكذا. وإلا يعني الناس يعني حتى لو فرض أنا ولي الأمر من أصلح الخلق والشعب فيه ما فيه من الفساد، فليس له حتى له ولي أمر لأنه لن يروح يعني يتعامل مع الواقع بالغلظة والعنف، فما له إلا الدعوة إلى الله. يعني أحيانا مثلا يكون مجتمع فيه فساد ولي الأمر صالح ومع ذلك لا يستطيع أن مثاله عمر بن عبد العزيز. يقول شيخ الإسلام تيمية: إنه لما أقام بعض العدل، ما أقام العدل كله، إنما أقام بعض العدل لأنه لا يستطيع، أوذي وقيل مات مسموما، وقيل إيش مات مسموما. موسى وهو من أولي العزم ومعه أخوه هارون نبيا ووزيرا، وش قالوا له بني إسرائيل؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهم يعني هو ولي أمر صالح وما استطاع إصلاح من تحت يده، فدعا عليهم قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذا ما الذي بقي في مثلها؟ بقي هو الدعوة إلى الله والحرص على نصح المسلمين ومحبة الخير للمسلمين وكره الشر للمسلمين ومحبة أيضا الإصلاح بينهم وعدم الاشتغال بالباطل. اهجر الباطل، اترك الباطل واشتغل بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس، هذا هو الأكمل، هذا الأفضل. أما اشتغالك بالباطل كذا وهذا كذا وهذا، هذا لا يجدي نفعا. الذي يجدي نفعا هو أن تربط الناس وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. وتعلمه وتنبههم إلى ما نبههم إليه القرآن. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار والهداية بيد الله عز وجل. ها؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم شيخنا.